إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، عباد الله، اختص الله تعالى في مواطن كثيرة في القرآن الكريم، اختص المؤمنين بصفات جليلة سامية. من أعظم تلك الصفات التي خص الله بها المؤمنين أنهم بالغيب مؤمنون وبأخباره موقنون. قال جل في علاه: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فالإيمان بالغيب أصل الاعتقاد وأساس اليقين، وهو التصديق الجازم والاعتقاد التام واليقين المطلق بجميع الأخبار الغيبية التي أخبر عنها الله جل جلاله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما بارزا للناس، إذ أتاه رجل يمشي فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وتؤمن بالبعث الآخر. رواه البخاري ومسلم. عباد الله، إن أوجب الواجبات على المسلم أن يوقن بقلبه ويعتقد بفؤاده بأن كل ما جاء من عند الله تبارك وتعالى حق ويقين وصدق وعدل، إيمانا بالإخبار الصادق من الله سبحانه أو من رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهذا الإيمان يا عباد الله، الإيمان بالغيب، لا يكفي فيه الإقرار بالذهن فقط ولا العلم المعرفي فحسب، بل يجب فيه الإقرار التام والتسليم المطلق لله سبحانه وتعالى، سواء شاهده المسلم أو لم يشاهده. ما دام ثبت بالخبر الصحيح اليقين عن الله أو عن الرسول فنؤمن به وإن غاب عن أبصارنا. فيؤمن بالله وما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ويؤمن بملائكته وكتبه التي أنزلها ورسله الذين أرسلهم إلى البشر، ويوم الآخر، ويؤمن بما أخبر الله سبحانه وتعالى أو رسوله من الحوادث الماضية أو المستقبلية ومن أخبار الرسل والأمم الماضية وما يحصل في آخر الزمان من علامات الساعة كظهور الدجال ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها وأشراط الساعة ما حصل منها وما سيحصل، ويؤمن بما يكون في البرزخ من عذاب القبر ونعيمه ويؤمن بالبعث والحساب والميزان والجنة والنار، ويؤمن بالمغيبات الخمس التي قال عنها الله جل في علاه: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. عباد الله، نبينا صلى الله عليه وسلم أرفع الخلق منزلة وأعلاهم مكانة، صاحب المقام المحمود والحوض المورود، مع ذلك كله لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم. قال جل في علاه: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. وقال تعالى أيضا حكاية عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. تقول عائشة رضي الله عنها: من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الدرية. والله تعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لكن إذا أخبره الله أخبرنا رسول الله، لذا أخبرنا رسول الله بما سيكون في آخر الزمان، لأن الله أطلعه وأعلمه. عباد الله، إذا كان قد تقرر في محكمات العقيدة وقطعيات الإيمان أن الغيب لا يعلمه إلا الله، كما قال تعالى: له غيب السماوات والأرض، فإن كل طريقة يقصد بها ادعاء التوصل إلى شيء من علم الغيب غير طريق الوحي الذي اختص الله تعالى به رسله فهو ضلال مبين. أي إنسان يعتقد أنه لديه القدرة على معرفة الغيب فهذا ضلال مبين، وكذب وخداع وظنون وأوهام لا تغني من الحق شيئا. ولأجل ذلك حرم الله السحر والكهانة والعرافة وقراءة الفنجان وقراءة الكف والضرب بالرمل والتنجيم والأبراج، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. إذا كان من حواس كالعين والأذن قدرات وحدود على السمع والرؤية، فإن للعقل أيضا حدودا لا يستطيع تجاوزه في معرفة الغيب وأسراره. ولو كان لأحد من الخلق مهما بلغت منزلته وتمت درجته وارتفعت مكانته ادعاء علم الغيب لعلم يعقوب عليه السلام شأن يوسف عليه السلام في مصر عندما ذهب عنه ولم ابيضت عيناه حزنا على ولده وهو لا يعرف عينه، ولعلم سليمان عليه السلام ما كان من قوم بلقيس، ما علم حتى جاءه الهدهد بخبر بلقيس قائلا له: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. مع أن سليمان سخر الله له الجن والريح وأعطاه ما لم يعطيه أحدا من الأنبياء. ولو كان لأحد أن يعلم الغيب لعلمت الجن موت سليمان عندما سخرهم للعمل، فقد مات سليمان وهو متكي على عصاه والجن لا تدري ولا تعلم. قال تعالى: فلما خر، يعني سقط سليمان على الأرض، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ولعلمت الملائكة عليهم السلام أيضا مع قربهم من الله تعالى وقيامهم بوظائفهم التي كلفوا بها، فقد أخبرهم سبحانه أنه جاعل في الأرض خليفة هم لا يعلمون، فقد أخبرهم الله بأنه جاء سبحانه أنه جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. ولما قال لهم سبحانه أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أخبروه بأن ما عندهم من معرفة ليس من الغيب ولكنه من إخبار الله لهم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله ربه رحمة للعالمين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه. عباد الله، إن للإيمان بالغيب في القلب فوائد كثيرة لا تحصى وآثارا عظيمة لا تنكر، يجدها المؤمن في قلبه ويستشعرها في كل جوانب حياته. من أهم تلك الآثار الحميدة والفوائد الجليلة خشيته سبحانه بالغيب. قال جل جلاله: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. فخشية الله تعالى بالغيب تهيئ القلوب للخير وقبول التذكرة والنصح. قال تعالى: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. خشية الله تعالى بالغيب سعادة وسكينة وراحة وطمأنينة، حصن من الفتن، ولذتها في القلب لا يعرفها إلا من ذاقها. فإن القلب إذا امتلأ بالخوف والمهابة والإجلال لله عز وجل أحجمت الأعضاء عن ارتكاب المعاصي. يقول ابن القيم رحمه الله في وصف هذه المنزلة: المراقبة دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه. فاستدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبة، وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقيب عليه، ناظر إليه، سامع لقوله، وهو مطلع على عمله كل وقت وكل لحظة وكل نفس وكل طرفة عين. لقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى. عباد الله، لا شك أن المنكر للغيب المعرض عن الشرع محروم بسبب كفره بالغيب، محروم من الطمأنينة القلبية ومن السكون الإيماني، ضحية للأوهام والشكوك، عرضة للحيرة والاضطراب، لا يعرف للرضا طريقا ولا للتسليم سبيلا، حانق بئيس يقوم فكره على الملموس والمشاهد، يؤمن بالمادة فقط ويعتمد على الماديات والحسابات، لا هم له سوى هذه الدنيا الفانية بعمرها الضيق وأجلها المحدود، لاهيا وراء متعها